بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول الله جل وعلا: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. بعد أن بين الله جل وعلا الظلم الذي كان عليه اليهود فيما افتروه على الله تبارك وتعالى، فرد الله عز وجل عليهم بقوله: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من أسلم وجهه لله وهو محسن، من هو الذي أسلم وجهه لله وهو محسن؟ قلنا: هم المسلمون الذين خالفوا اليهود والنصارى وتركوا الدين الذي حرفه اليهود والنصارى واتبعوا دين الله تبارك وتعالى. بين الله هؤلاء في آية أخرى قال: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا. إذن من هو الذي أسلم وجهه لله وهو محسن؟ الذي اتبع ملة إبراهيم حنيفة. اليهود والنصارى يدعون أنهم أتباع إبراهيم، أنهم أبناء إبراهيم، أنهم أولياء إبراهيم وأنصار إبراهيم، وهذا إنما كان ادعاء كاذبا وافتراء على إبراهيم، على نبينا عليه الصلاة والسلام. فرد الله عليهم هذا وقال: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه، يعني في زمانه، وهذا النبي والذين آمنوا، هؤلاء أولى الناس بإبراهيم، لا اليهود ولا النصارى. ورد عليهم مرة أخرى قال: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. فليعلم أن إبراهيم ما كان على مثل ما كان عليه اليهود والنصارى، ليتبرأ إبراهيم من اليهود والنصارى، أو ليبرئ الله إبراهيم من اليهود والنصارى. ثم ذكر الذي كان من اليهود والنصارى ومن عاونهم ومن شاكلهم من المشركين خلق الله في الصد عن سبيل الله سبحانه وتعالى. قال: ومن أظلم. قوله ومن أظلم هذه جاءت بصيغة السؤال، تعني حينما يقول ومن أظلم ومن أحسن، هذه الصيغة التي تكون في هذا، يعني ليس هناك أحسن منه، ليس هناك أظلم منه. فحينما يقول ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، كأنه يقول لن تجدوا أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. هذا من أظلم الناس، هذا أشد الناس ظلما. من يقصد بهذا؟ الظلم الذي تعرض إليه أو تعرضت إليه مساجد الله تعالى على مر التاريخ، كان في وقت نزول هذه الآيات كان في ثلاث مساجد. عندنا المسجد الحرام وهو أقدم المساجد على الإطلاق، ثم المسجد الأقصى الذي بينه وبينه 40 سنة، ثم مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. حين نزول الآية كان مسجد النبي قد بني، يعني كان فيه في الأرض مساجد، يصح أن نقول مساجد، لأنه لو قال مسجد، لو قال مساجد وما في الأرض إلا مسجدين لكان في القصة ما فيها، كيف يقول مساجد وليس في الأرض مساجد؟ لو كان ما في ذاك الوقت إلا المسجد الحرام والمسجد الأقصى، قوله مساجد لا يصح إنزاله على الواقع، لأنه في الأرض ما في مساجد، في مسجدان، صح؟ لكن كان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم قد بني في ذلك الوقت، إذن صار في الأرض مساجد، يعني صار يصح أن نقول إن في الأرض مساجد، إن في الأرض مساجد. فقال: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه. أي المساجد هي التي ينبغي أن تكون في الأرض ولا تمنع، ولا يمنع أحد منها أحدا، هي التي يذكر فيها اسم الله؟ وهل تشرع المساجد إلا لذكر الله؟ ما شرعت المساجد إلا لذكر الله. قال تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. بس أذن يعني أباح للناس، من أراد أن يذكر اسم الله له، أبيح له أن يبني بيتا يذكر فيه اسمي، هذا إذن من الله سبحانه وتعالى. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. هذا البيت الذي أذن الله برفعه ليذكر فيه اسمه، من منع الناس منه فهو من أظلم الناس، بل هو أظلم الناس، بل هو أظلم الناس. قال: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. أول ناس ظلموا في هذا وافتروا على ربهم تبارك وتعالى في هذه الجزئية هم النصارى. النصارى كما تعلمون في رأس قائمة الظالمين، إن هؤلاء أظلم شيء، إن هؤلاء في أول كلهم أظلم الناس، هؤلاء أظلم الناس، يعني طبعا يتفاوتون، لكن هؤلاء في قمة الظالمين. والظالمون، إنسان ظلم زوجة على زوجة ظالم، لكنه ليس مثل هؤلاء، فهؤلاء في قمة الظالمين. ثم يشتركون في نعم في أن يكونوا في في في طيب. أول ناس كان منهم هذا الظلم في أن منعوا مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعوا في خرابها هم النصارى. النصارى كما تعلمون كان من دينهم مخالفة دين اليهود، دينهم كثير منه كان قائما على مخالفة اليهود، فما يفعله يهود تجد النصارى يفعلون خلافه لمجرد المخالفة، يعني النكاية والغيظ لا أكثر ولا أقل. كما قلنا لما تنطع اليهود في الطهارة تنطع النصارى في النجاسة، ولما عظم اليهود السبت عظم النصارى الأحد بدون أي سبب، بدون أي أساس وأصل لما عظموه لأجله. لما عظمت اليهود بيت المقدس ازدرى النصارى بيت المقدس، وصار بيت المقدس عند النصارى مسجدا ينبغي هدمه وينبغي تدنيسه وتنجيسه نكاية باليهود لا أكثر ولا أقل. لذلك لما أراد النصارى أن يدخلوا إلى بيت المقدس أعانوا بختنصر الملك الذي كان في العراق على دخول بيت المقدس، وأخذ منه ما أخذ من السبايا من الأسارى والسبايا من اليهود، أخذ قرابة 70,000 أخذهم ووضعهم في مدن عراقية منها بابل ومنها غيرها، ألقاهم هناك وتركهم هناك، وأدخل النصارى إلى بيت المقدس، أدخلهم إلى يعني إلى أرض الشام. لما دخلوا إلى بيت المقدس النصارى أولا هدم بختنصر، هدم بيت المقدس وهدم الهيكل، وكان الثاني مرة يهدم فيها الهيكل، هدم الهيكل. ثم بعد هدم الهيكل حول النصارى لما استولوا على بيت المقدس حول النصارى بيت المقدس إلى مزبلة، مزبلة بكل معنى الكلمة، وبقيت هكذا إلى زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. لما دخل عمر فاتحا إلى بيت المقدس ماذا كان في بيت المقدس؟ ما أحد كان يعرف أين بيت المقدس إلا بعض الصحابة الذين عندهم خلفية أين يكون، يعني في ربوة وفي جبل، بين ربوة وجبل، جبل الطور وبين الربوة التي كانت عليها مريم وابنها المسيح عيسى ابن مريم عليهم الصلاة والسلام. فبعض الصحابة عرف ينبغي أن يكون ها هنا، وإلا لما عرفوا أين هو بيت المقدس بوجود النصارى في ذاك الزمان. فدخل عمر إلى بيت المقدس ووجد مزبلة، وجده حول إلى مزبلة تماما، فبدأ يكنس بها ليصلي بها ركعتين، ثم بعد ذلك أعاد بناءه مرة أخرى. فالشاهد أن بيت المقدس نكاية باليهود حوله النصارى إلى مزبلة. فهؤلاء ماذا فعلوا؟ منعوا مسجدا من مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، وسعوا في خرابه، سعوا في خرابه حسيا وفي خرابه معنويا، لكن الحس تقدم على المسألة. يعني حس، يعني سعوا في خرابه حتى بهدمه، يعني بتدميره، بنقض حجارته. طيب، وهذا الخراب الحسي. جاء من بعدهم المشركون قريش. ماذا قالت للنبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يدخل مكة معتمرا في الحديبية؟ صدوه عن سبيل الله. لما صدوه عن سبيل الله كذلك منعوا مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، وسعوا في خرابها. لكن سعوا في خرابها ليس من باب الحس، وإنما الخراب المعنوي، وهو الخراب الأصلي. أصل الخراب، خراب المساجد، هو في تفريغ الناس منها أو تفريغها من الناس، هذا أصل الخراب. لذلك فإن المساجد التي لا يكون الناس فيها مساجد خربة، ولو كانت من أكثرها عمرانا ومن أكبرها بناء، كل مسجد لا يعمر أو لا يعمر بالمصلين مسجد خرب، مسجد خرب، ولو كان يسع ملايين المصلين ومسجد خرب. إنما يعمر مساجد الله، مش يعمر. هذه الآية فهمت على غير ما ينبغي أن تفهم عليه. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. هذا الذي يعمر مساجد الله ليس هو الذي يعمر مساجد الله. لعمارة المسجد أجر، لكن المقصود من الذي يعمر هو الذي يكون فيه، وليس الذي يبنيه ولا يصلي. فهمك؟ الذي يعمره هو الذي يدخل فيه ليملأ حيزا فيه، هذا الذي عمره. عامر المسجد هو رجل جعل له حيزا في المسجد، يدخل إلى المسجد فيملأ منه قسما، يملأ منه مساحة، يملأ منه حجما. هذا عامر للمسجد، هذا عامر للمسجد، يعمر مساجد الله من آمن بالله، هذا هو الذي يعمر المسجد. والعمارة الحسية تبع، والعمارة الحسية تبع. إذن الداخل إلى المسجد ليعمره بذكر الله خير من الذي يعمر حجرا في مسجد ولا يدخله، خير من الذي يعمر حجارة المسجد ولا يدخله. كثير من الناس تفهمها على غير فهمها، لك فلان عمر مسجد فهو من أصحابه. لا، ليس من أصحابه. إن لم يكن ممن يملؤون المساجد فليس من أصحابه. إنما عمارة المسجد تكون بالدخول إليه وبالصلاة فيه وبملء حيز منه بذكر الله لا بذكر غيره. كذلك من دخل إلى المسجد وملأ حيزا منه يذكر غير الله، البعض كأنه ما دخل، كأنه ما دخل. يعني إذا كان، وكيف يدخل؟ يدخل يذكر غير الله، يعني بأي معنى؟ أنه يدعو فيه إلى غير الله، إما أن يدعو إلى حزبية مقيتة، وإما أن يدعو إلى عصبية ذميمة، وإما أن يدعو إلى يعني بدعة يعني منكرة، وإما وإما وإما، يعني لا يدعو إلى الله خالصا. هذا الذي يذكر غير الله، يعني بمعنى أنه يعظم في المسجد غير الله، يعظم في المسجد غير الله، أو يعظم في المسجد مع الله. وأصل بناء المساجد كما قلنا من أجل ماذا؟ من أجل ذكر الله. أذن الله أن ترفع ويذكر فيها، يذكر فيها اسمه. فذكر اسم الله مقدم على، حتى على دخول المساجد. رجل يذكر الله حتى ولو كان في السوق خير من رجل في المسجد لا يذكر الله. رحمك الله. عرفنا؟ رجل في السوق يذكر الله خير من رجل في المسجد لا يذكر الله. فذكر الله هو الأساس، وهو الذي من أجله بنيت المساجد. فإذا بنيت المساجد وما صرنا نذكر الله فيها، صارت المساجد ليست عامرة بذكر الله، وإنما هي مجرد بيوت نتخذها يعني جسرا لغير الله، لدعوة يعني غير دعوة الله سبحانه وتعالى. هؤلاء سواء كان النصارى في بيت المقدس أو كان المشركون قريش فيما يتعلق بالمسجد الحرام، كلاهما صد عن سبيل الله، وكلاهما منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، وسعوا في خرابها إما حسا وإما معنى، إما خراب بالبنيان وإما خراب بالمصلين والناس. لأن الذي يمنع محمدا صلى الله عليه وسلم وأصحابه من أن يذكروا الله في المسجد الحرام، هذا أعظم الخراب، أن تمنع خير خلق الله عليه الصلاة والسلام وخير الخلق بعد الأنبياء أصحابه رضوان الله تعالى عليهم أن يذكروا الله في المسجد الحرام اللي هو خير المساجد على الإطلاق. هذا ماذا فعل؟ منع الخير كله، وهو الذي سعى في خرابها حقيقة. أولئك هؤلاء وهؤلاء، كل من منع مساجد الله ومن سيمنع بعدهم مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وأن يسعى في خرابها، أولئك ما حكمهم عند الله؟ ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين. وهذه سنة ربانية في كل مانع لمساجد الله، إذا دخلها دخل يتلفت. وهذا معروف، في كل جمع تجد أناسا يتلفتون، صح ولا لا؟ إما معه آلة تسجيل، وإما معه ورقة وقلم، وإما ما شاء الله عيونه كاميرا عم تصور كل طيب يتلفت. هذا لأنه أصلا هو يريد أن يمنع مساجد الله، فتراه يدخل خائفا يتلفت من حوله، من عرفوا من ما عرفوا، من اكتشفوا مما كشفوا من وعلى هذا فقط. قال أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين. هذا إما أن يكون محمولا على باب الخبر، وإما أن يكون محمولا على باب الإنشاء. كيف يعني؟ إذا قلت أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، خبر يعني أن الله تعالى سيجعل كل من يمنع مساجد الله خائفا إذا دخل إليها، وهذا من الله، وليس للإنسان في ذلك يد، وليس له في ذلك يعني تصرف ولا أداء، صح؟ هذا إذا كان الأمر على الخبر. أما إذا كان الأمر على الإنشاء، يعني أمر، أي أن الله تعالى يأمر: أيها المسلمون إياكم أن تؤمنوا المشركين إذا دخلوا مساجد الله، ما؟ خوفوهم إذا دخلوا مساجد الله، لا تجعلوهم يدخلون إلى مساجد الله آمنين، خوفوهم لما يدخلوا مساجد الله. أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، إذا كان على باب الأمر، يعني أمر من الله للمسلمين: لا تؤمنوا أعداء الله إذا دخلوا مساجد الله. وهذا مصداقه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحجن بعد هذا العام مشرك. نص كل مشرك يقترب من المسجد الحرام يطرد ولا يدخل إلى المسجد الحرام، وإذا دخل طردناه ولحقنا به حتى خرج خارج الحرم. هذا يعني مصداق لهذه الآية. قوله تقصد بالنسبة لأنه خبر، طبعا لا شك أن الأمر إذا كان من عند الله فهو أبلغ في إيقاعه على الناس، لأن قد يأتمر المسلمون وقد لا يأتمروا. لأن مثلا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه ائتمروا بهذا، أما اليوم الائتمار صعب جدا، بل على العكس تجد اليوم أن لو جئت إلى المسلمين يعني القائمين على مثل هذا، تجد أن المشركين مؤمنون في المسجد الحرام أكثر من غيرهم، يدخلون يعني السياحة ويعظمون في المسجد الحرام. طيب فتجدهم مؤمنين، فما عندهم أي مشكلة فيه، بل ويصلون في جوف الكعبة أحيانا. طيب وهذا الأمر معروف، لكن لو كان الأمر من الله أنه يدخل خائفا، وهذه شهدناها، ما وجدنا رجلا فيه ما فيه من عصيان وفسوق، إن لم نقل كفر، إلا وهو داخل المسجد الحرام يتلفت، إلا وهو في المسجد الحرام يتلفت، وفي كل مساجد الله يتلفت. ولا يشعر بالأمان أبدا، ولا يشعر أنه بين أهله وإخوانه، أن كل من فعل فعلة وصنع صنيعا يعلم أن الله عليه غضبان بسببه، إذا دخل بيت الرب شو بيفكر؟ حيعمل فيني شيء، صح؟ هو الإنسان لما يكون فيه يعني مثلا قتل لك قتيلا، إذا دخل بيتك شو بيعمل؟ يا ترى حياخذ بثاره ولا ما حياخذ، صح؟ إذا سرق لك شيئا، إذا دخل بيتك يا ترى سيقبض عليه ولا سيعفو عني؟ يعني يكون في خوف وفي حالة توتر شديد. طيب، هذا الذي بارز الله بالمعاصي ومنع مسجد الله، هو أصلا كان يمنع من دخول هذه المساجد، فإذا دخل مسجدا ماذا يقول؟ هل سينتقم الله مني الآن؟ ولا سيتركني أخرج؟ ولا سأخرج يعني قطعة واحدة ولا قطعا ولا شو المسجد؟ ففي خوف شديد من دخوله إلى مساجد الله سبحانه وتعالى. قال: أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، لهم في الدنيا خزي. والخزي ما هو؟ الذل والصغار. الخزي هو الذل والصغار، فلا يعظم بين أهل الحل والعقد أبدا، لا يعظم، ومن عظمه فهو سفيه مثله. لهم في الدنيا خزي، ولهم في الآخرة عذاب عظيم. طيب، قال تعالى: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. وفي قراءة: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، فأينما تولوا فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. على القراءة الأولى فأينما تولوا الخطاب موجه لمن؟ للمسلمين، لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى رأسهم نبينا عليه الصلاة والسلام. فأينما تولوا فثم وجه الله، يعني أن يذهبون، أن يؤفكون، وين راحين؟ أينما تولوا، إن أينما ذهبوا فالله تعالى لهم بالمرصاد، إن الله واسع عليم. فإما أن تكون خطابا للمسلمين، وإما أن تكون خطابا لغير المسلمين. فالآية نفسها يخاطب الله تعالى هؤلاء وهؤلاء. لكن أصل المسألة، وكما قلنا القبلة يعني لنا معها إن شاء الله تعالى وقفة طويلة، أصل المسألة أن هذه الآية ليست منسوخة كما قال بعض أهل العلم، يعني لله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله آية إخبارية لا يمكن أن تكون منسوخة، يعني لا تنسخ، آية تخبر عن الله أن المشرق والمغرب لله، وأنه أينما توليتم فثم وجه الله، هذا خبر، وأن الله واسع عليم خبر، هذا الخبر لا ينسخ، هذا الخبر لا ينسخ. ولا يفهم منه أن بإمكانك أن تصلي إلى أي اتجاه، وإنما قال فإنما تولوا فثم وجه الله، ما قال لكم أن تصلوا في أي اتجاه، ولو أنه جزء من فهمها يتعلق بالصلاة. لكن السؤال الذي يسأل الآن: لما شرع الله القبلة أصلا؟ ما معنى القبلة؟ لما القبلة؟ أنك حينما تصلي تولي وجهك شطر أمر ما، شطر مكان ما، سواء كان بيت المقدس أو البيت الحرام أو مكان آخر. القبلة لما شرعت أصلا؟ يعني هل هي مسألة في الاتجاه؟ الاتجاه معتبر؟ هل هو الإنسان حينما يشرع في صلاته أنه يولي وجهه، توليته لوجهه إلى مكان ما، هذا المكان أو هذه الوجهة معتبرة، أو هو الأمر فيه ما هو أعمق من هذا؟ ما شرع الله القبلة إلا لأمرين اثنين أساسيين، وما بقي تبع له. الأمر الأول توحيد ربنا تبارك وتعالى يقتضي أن يوحد وجوه المؤمنين، يعني أن يكون المؤمنون كلهم إلى وجهة واحدة، متوجهين إلى وجهة واحدة، إلى مكان واحد، إلى جهة واحدة. لأنه لا يمكن أن يكون الرب تبارك وتعالى واحدا ثم يشرع كل إنسان منهم لأن يولي وجهه إلى مكان غير المكان الذي يولي أخوه وجهه إليه. الأمر الثاني، لما تولية الوجه أصلا؟ قال تعالى: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. إذن مسألة من أساسها من يقول نعم سمعنا وأطعنا، ومن لا يقول، ومن يقول، وما الداعي لتولية الوجه، وما الداعي لهذا الاتجاه، لما يكون في هذا الاتجاه ولا يكون في ذاك الاتجاه. إذن أصل تشريع القبلة وأصل شرعية القبلة أن الله تعالى يريد أن يعرف من الذي سيقول نعم ومن الذي سيقول لا ويتفذلك ويقول ما ولاهم ونحو ذلك مما سيأتي من كلام يهود وغيرهم. نكمل إن شاء الله تعالى ما تبقى من الآية إن أحيانا الله تعالى. وصلي اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.